لأنه تبرأ منها وتنقص بها، فلو كانت تضر لضرته أو تؤثر لأثرت فيه. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. سورة الأنبياء الآية 55. يقولون هذا الكلام الذي تقوله لنا وتنتقص به آلهتنا وتطعن بسببه في آبائنا تقوله محقا جادا فيه أم لاعبا؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. سورة الأنبياء الآية 56. يعني بل أقول لكم ذلك جادا محقا، وإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ربكم ورب كل شيء، فاطر السماوات والأرض، الخالق لهما على غير مثال سبق، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنا على ذلك من الشاهدين. وقوله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. سورة الأنبياء الآية 57. أقسم ليكيدن هذه الأصنام التي يعبدونها بعد أن تولوا مدبرين إلى عيدهم. قيل إنه قال هذا خفية في نفسه، وقال ابن مسعود سمعه بعضهم، وكان لهم عيد يذهبون إليه في كل عام مرة إلى ظاهر البلد، فدعاه أبوه ليحضره فقال إني سقيم. سورة الصفات الآية 89. كما قال تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. سورة الصفات الآية 88. عرض لهم في الكلام حتى توصل إلى مقصوده من إهانة أصنامهم ونصرة دين الله الحق في بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي تستحق أن تكسر وأن تهان غاية الإهانة. فلما خرجوا إلى عيدهم واستقر هو في بلدهم فراغ إلى آلهتهم. سورة الصفات الآية 91. أي ذهب إليها مسرعا مستخفيا فوجدها في بهو عظيم، وقد وضعوا بين أيديها أنواعا من الأطعمة قربانا إليها، فقال لها على سبيل التهكم والازدراء ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. سورة الصفات الآية 91 إلى 93. لأنها أقوى وأبطش وأسرع وأقهر، فكسرها بقدوم في يده كما قال تعالى فجعلهم جذاذا. سورة الأنبياء الآية 58. أي حطاما كسرها كلها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. سورة الأنبياء الآية 58. قيل إنه وضع القدوم في يد الكبير إشارة إلى أنه غار أن تعبد معه هذه الصغار. فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا محل بمعبودهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. سورة الأنبياء الآية 59. وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون، وهو ما حل بآلهتهم التي كانوا يعبدونها، فلو كانت آلهة لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء، لكنهم قالوا من جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلالهم وخبالهم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سورة الأنبياء الآية 59. أي يذكرها بالعيب والتنقص لها والازدراء بها، فهو المقيم عليها والكاسر لها. وعلى قول ابن مسعود أي يذكرهم بقوله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. سورة الأنبياء الآية 57. قالوا فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون. سورة الأنبياء الآية 61. أي في الملأ الأكبر على رؤوس الأشهاد لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون كلامه ويعاينون ما يحل به من الاختصاص منه. وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام، أن يجتمع الناس كلهم فيقيم على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه، كما قال موسى عليه السلام لفرعون موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. سورة طه الآية 59. فلما اجتمعوا وجاءوا به كما ذكروا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. سورة الأنبياء الآية 68. قيل معناه هو الحامل لي على تكسيرها، وإنما عرض لهم في القول فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سورة الأنبياء الآية 63. وإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول أن هذه لا تنطق فيعترفوا بأنها جماد كسائر الجمادات، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. سورة الأنبياء الآية 64. أي فعادوا على أنفسهم بالملامة فقالوا إنكم أنتم الظالمون. سورة الأنبياء الآية 64، أي في تركها لا حافظ لها ولا حارس عندها. ثم نكسوا على رؤوسهم، سورة الأنبياء الآية 65. قال السدي، أي ثم رجعوا إلى الفتنة، فعلى هذا يكون قوله إنكم أنتم الظالمون، سورة الأنبياء الآية 64، أي في عبادتها. وقال قتادة، أدركت القوم حيرة سوء، أي فأطرقوا، ثم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، سورة الأنبياء الآية 65، أي لقد علمت يا إبراهيم أن هذه لا تنطق، فكيف تأمرنا بسؤالها؟ فعند ذلك قال لهم الخليل عليه السلام أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، سورة الأنبياء الآية 66، كما قال فأقبلوا إليه يزفون، سورة الصفات الآية 94. قال مجاهد يسرعون قال أتعبدون ما تنحتون، سورة الصفات الآية 95، أي كيف تعبدون أصناما أنتم تنحتونها من الخشب والحجارة وتصورونها وتشكلونها كما تريدون والله خلقكم وما تعملون، سورة الصفات الآية 96. وسواء كانت ما مصدرية أو بمعنى الذي، فمقتضى الكلام أنكم مخلوقون وهذه الأصنام مخلوقة، فكيف يعبد مخلوق مخلوقا مثله؟ فإنه ليس عبادتكم لها بأولى من عبادتها لكم، وهذا باطل، فالآخر باطل للتحكم، إذ ليست العبادة تصلح ولا تجب إلا للخالق وحده لا شريك له. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، سورة الصفات الآية 97. عدلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا، ولم تبق لهم حجة ولا شبهة إلى استعمال قوتهم وسلطانهم لينصروا ما هم عليه من سفاههم وطغيانهم، فكادهم الرب جل جلاله وأعلى كلمته ودينه وبرهانه، كما قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، سورة الأنبياء الآية 68. وذلك أنهم شرعوا يجمعون حطبا من جميع ما يمكنهم من الأماكن، فمكثوا مدة يجمعون له، حتى إن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لئن عفيت لتحملن حطبا لحريق إبراهيم، ثم عمدوا إلى جوبة عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأطلقوا فيه النار فاضطرمت وتأججت والتهبت وعليها شرر لم يرى مثله قط، ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام في كفة منجنيق صنعه لهم رجل من الأكراد يقال له هيزن، وكان أول من صنع المجانيق، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. فلما وضع الخليل عليه السلام في كفة المنجنيق مقيدا مكتوفا ثم ألقوه منه إلى النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، سورة آل عمران الآية 173. وقال أبو يعلى حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك، وذكر بعض السلف أن جبريل عرض له في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. ويروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنه قال جعل ملك المطر يقول متى أمر فأرسل المطر، فكان أمر الله أسرع. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سورة الأنبياء الآية 69. قال علي بن أبي طالب أي لا تضريه، وقال ابن عباس وأبو العالية لولا أن الله قال وسلاما على إبراهيم، سورة الأنبياء الآية 69، لأذى إبراهيم بردها. وقال كعب الأحبار لم ينتفع أهل الأرض يومئذ بنار ولم يحرق منه سوى وثاقه،